رباه دربي استقاما لما اجتنبت الحرام رباه دربي استقاما لما اجتنبت الحرام غضضت طرفي امتثالا لما أمرت فناما رباه دربي استقاما لما اجتنبت الحرام رباه دربي استقاما لما اجتنبت الحرام غضضت طرفي امتثالا لما أمرت فناما حفظت للناس عهدا وصنت عرضا تساما حفظت للناس عهدا وصنت عرضا تساما وفي طريق سوي أرضي تسامح احتشاما غضضت طرفي امتثالا لما أمرت فناما كم رام إبليس هلكي غواية واهتماما كم رام إبليس هلكي غواية واهتماما يزين الفسق عشقا ولوعة واضطراما رباه دربي استقاما لما اجتنبت الحرام رباه دربي استقاما لما اجتنبت الحرام غضضت طرفي امتثالا لما أمرت فناما كم قال لي سر ورائي تسلو وتلقى غراما كم قال لي سر ورائي تسلو وتلقى غراما كم قال لي هاك فانظر فقلت قلبي استقاما قلبي استقاما لما اجتنبت الحرام رباه دربي استقاما لما اجتنبت الحرام غضضت طرفي امتثالا لما أمرت فناما وفي الحلال استراحت نفسي ونالت مراما وفي الحلال استراحت نفسي ونالت مراما وأمر ربي عظيم فكيف أرضى الحرام رباه دربي استقاما لما اجتنبت الحرام رباه دربي استقاما لما اجتنبت الحرام غضضت طرفي امتثالا لما أمرت فناما رباه دربي استقاما رباه دربي استقاما رباه دربي استقاما رباه دربي استقاما رباه دربي استقاما رباه دربي استقاما لما اجتنبت الحرام وضبط طرف امتثال لما أمرت فناما